وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ما شاء الله ما شاء الله. اقرأ كتابك. الله ما شاء الله ما شاء كلنا.